الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. هذا كتاب روض الرياحين في حكايا الصالحين، تأليف عفيف الدين أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ثم المكي، المتوفى سنة 768 للهجرة. هذا الكتاب طبع المكتبة التوفيقية. في هذا الكتاب يروي الكثير من حكايا الأولياء الصالحين، ثم في آخر الكتاب يتكلم عن عقيدتهم، وهذا الكتاب مشحون في تنزيه الله تعالى عن الجهة والمكان، مليء بعبارات علماء أهل السنة والجماعة مثل كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، وما أشبه ذلك من عقيدة التوحيد. ثم يقول: وجميع ما ذكرته في هذا الفصل هو معتقد أئمتنا من الأولياء والعلماء رضي الله عنهم، وهو مذهب أهل السنة من السلف والخلف. فاعلموا يا أحبابنا، من قال الله موجود بلا مكان لم يأتي بشيء جديد، فهذا ما عليه الأولياء وهذا ما عليه كبار علماء أهل السنة، والحمد لله أولا وأبدا وآخرا.